بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان في حاجة دائما أن يذكر بخلقه وأن يدرك غايته ويعرف عاقبته. ونحن مع آيات من سورة الأنعام نبصر أمرنا على ضوئها ونهتدي بنورها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن يستحق الحمد والشكر إلا الله؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأظلم ليلهما وأنار نهارهما، ثم كفر به مع إنعامه عليهم الكافرون وعدلوا به من لا ينفعهم ولا يضرهم. هل نسي الناس خلقهم وغفلوا عن بدايتهم؟ إن خلق الإنسان بدأ من طين. خلق الله آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا التحديد النير الواضح لخلق الإنسان وبدايته، وما وهبه الله من نعم، وما منحه من أسباب المعرفة من سمع وبصر وفؤاد. هذا البيان يراد به أن يشكر الإنسان نعم الله ولا يكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إنه البيان والتذكير والتبصرة للإنسان كي يسلك طريق الحق، وهو يشكر الله على نعمه وفضله. إنه يذكر ببدايته حتى لا يتكبر أو يبغي الفساد في الأرض. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك من التراب الذي تمشي عليه، منه خلقت وإليه تعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاعرف حقيقتك واعلم أن رداءك هو العبودية لله وحده، أما العز والكبرياء فهما إزار الله ورداؤه ولا ينازع فيهما، فمن نازعه في واحد منهما عذب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. نعم، يذكر الإنسان بأصله وبداية خلقه ليستقيم أمره بعيدا عن الكبر والفخر والعجب والسمعة، وتلك أمراض تقوم في النفس عندما ينسى الإنسان بدايته ونهايته. ويذكر الإنسان بنهايته ليعلم أن كل شيء محاسب عليه، وأن الناس هناك لا يستوون، وإلا كان خلق السماوات والأرض باطلا وعبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يستوي محسن ومسيء؟ هل يستوي مؤمن وكافر؟ لا والله لا يستويان. ونفي العبث عن الخلق يقتضي الحساب والجزاء، فلا بد من العود والرجوع إلى الله ليجد الناس جزاء أعمالهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين فجعلكم صورا أجساما أحياء بعد أن كنتم طينا جمادا، ثم قضى آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم ليعيدكم ترابا وطينا كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم. وأجل مسمى عنده لإعادتكم أحياء وأجساما كالذي كنتم قبل مماتكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ ثم أنتم تشكون في قدرة من قدر على خلق السماوات والأرض وإظلام الليل وإنارة النهار، وخلقكم من طين حتى صيركم بالهيئة التي أنتم عليها، تشكون في قدرته على إنشائه إياكم من بعد مماتكم وفنائكم وإيجاده إياكم بعد عدمكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أخي المستمع، أنت تذكر ببداياتك ونهايتك لترتفع غفلتك وتبصر أمرك دون خداع من هوى النفس أو وسوسة الشيطان. واستمع خاشعا متدبرا وتيقظ لما توحي به الآيات من بعد، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله أكبر، إنها الإحاطة بكل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قلت تيقظ لما توحي به الآيات، إنها توحي إليك أن استقم، لأن كل شيء من أمرك صغر أو كبر، أضمر أو أظهر، لا يخفى على الله الذي يعلم السر وأخفى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذا فإن الحساب هناك عادل ودقيق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.